هي السنن التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها؟ كما أرجو معرفة عدد هذه السنن، وأرجو معرفة بعض الكتب التي ذكرت ذلك. السنن التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها، السائل هذا يبدو أنه من مرحلة إلى مرحلة، هو عليه الصلاة والسلام يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على الناس، وكان عليه الصلاة والسلام يحب الرفقة والتيسير على الناس، وكان بيودي أن السائل إذا كان يستفتي يريد الاستفادة أن يحدد موضع الإشكال عليه. ولكن الذي يبدو كما ظننت عندما سأل عن أدلة الشعر أن السائل يهدف إما إلى تنوير مستمعين وطلب الأدلة على ما يسمعون، وهذا هو الظن إن شاء الله تعالى. وأما الكتب التي يرجع إليها فأمرها سهل لله الحمد، عليه المراجعة الصحيحة البخاري ومسلم والسنن الأربع ومسند الإمام أحمد بن حنبل ومسند البزار ومسند أبي يعلى ومصنف بن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق والمحلل بن حزم، وهي كتب مفيدة عظيمة نافعة والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.